يا عين هذا السيد الأكبر، وهذه الروضة والمنبر. يا عين ذا ما كنت تبغينه، فما أجفانيك لا تمطر، وشاهدي في حرم المصطفى من نوره الساطع ما يبهر. مثله الأعين لا تنظر، قد حاسدته سدرة المنتهى لما حوى والفلك الأنوار. الحجر والأركان والمشعر كل مقام قد سما قدره في هذه الحضرة يستصغر. تجمع الفضل به والندى والمجد والسؤداد والمفخر إلى ثراه الزعفران انتمى، ومن شذاه المسك والعنبر. فأي هم فيه لا ينجلي، وأي كسر فيه لا يجبر. فاستبشري يا مقلة باللقاء، فمن رأى الأحباب يستبشر. باسمك يا ربي كرم اسمه، فإنه يذكر إذ تذكر. صفاته العليا يا كل الورى عن حصرها كالقطر لا يحصر. من خصه الله تعالى اسمه بقوله فاصدع بما تؤمر. يا أرفع الخلق مقاما ويا أجل من ينهى ومن يأمر. يا خير خلق الله يا من له جاه عظيم، ومن له لواء الحمد والكوثر. يا خير خلق الله يا شاء شفيع الخلق إذا ما غادت لضاع على أصحابها تذفور. يا خير خلق الله ذخيرتي حبك يا سيدي، فإنه أفضل ما يذخر. يا خير خلق الله فاشفع فإني بك مستشفيع، وانصر فإني بك مستنصير. يا خير خلق الله وفي الحشا دواء مقيم ولا يبريه إلا من به أخبار. صلوا على المعصوم قد عجزت عن طبه قدراتي، رفعت شكوايا لمن يقدر. يا رب يا الله، يا ربي يا الله، يا سيدي يا الله، يخسروا يخسروا. وأي ذنوب أثقلت كاهلي. يا الله إن لم تكن تغفر من يغفر. يا رب فأنت قلت استغفروا ربكم يا الله، فها أنا قد جئت استغفر. وصل يا ربي على المصطفى الأنهور. يا الله.